لا يعرف الزمالك وأن كان أشهر من نار على علم. فاعلموا بأن من يحتفلون هنا لم يتركوا ناديهم أيام خيبته بالأدوار الأولى، ولم يغادروا المدرجات عندما كان لقمة سائغة لكل الأندية المصرية بكل فئاتها. مع قلوب متعلق تهدى باسمك يا زمالك من 100 سنة، حكاية غرام عايشة معك في الملايين، رافعين رايتك لو رحت في اليوم الدين، اسمع صوتنا بنغني معك طول الحياة، لو عمر فات تبقى حكايات هدي السنين، بداية التاريخ من 1911 اتلموا الناس على حبه واسمه انتشر، شفنا مع امجاد وتاريخ ما بينتيش، في كل زمن بيفوت حبه بقلبي بيعيش، كورة زمن وسنين من المجد ما ننساش، احلى الحكايات تتحول ذكرى لعمر فات. جمهور نادي الزمالك اللي موجود، وانا عايز افهم بالالترا سائد خضينا، لو احنا بننقد الولاد دول واحنا قاعدين في التلفزيون وبنعقب الولاد دول، مفخره اللي عملوه حاجه رائعه، ده الاستاد بيتهز، لو انا بلعب ده انا كنت عايز العب كوره.